وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. Thank you.

قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ولقد همت به ولقد همت به وهم بما لولا كذلك لنصرف عن السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Yeah. على الفلاح حي على الفلاح.